شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقف بنا المقام عند أثر ابن عمر رضي الله عنه في باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. فقبل ذلك نريد أن نسأل سؤالا، وهو: ما هو حكم وضوء النائم إذا نام؟ أو هل النوم ينقض الوضوء أم لا؟ نعم، مظنة لنقض الوضوء. طيب، قل إذا نام نوما عميقا، ما هو الضابط؟ نعم، النوم الثقيل. طيب، ما هو ضابط النوم الثقيل؟ نعم، النوم الثقيل هو الذي يطغى ويغطي على العقل تماما فلا يعي بشيء مما حوله. نعم، فالنوم في ذاته ليس بناقض، لكنه مظنة لنقض الوضوء. والنوم الذي ينتقض به الوضوء هو الذي يغيب معه العقل تماما فلا يدرك ولا يعي ما حوله. قال الإمام مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ، وهذا يحمل على أن ابن عمر رضي الله عنه حينما نام جالسا لم يغب عقله تماما. وهذا مذهب جماعة من أهل العلم، أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء مطلقا. قالوا: لأن الجالس لا يخرج منه الريح إلا أن يتحرك يمنة أو يسرة، وهذه رواية عن الإمام مالك وهو اختيار الإمام الشافعي، أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء مطلقا. قال الإمام مالك: باب الطهور للوضوء، أو باب الطهور للوضوء، أو باب الطهور للوضوء، أيهم أصح من هذه العبارات الأربع؟ باب الطهور للوضوء، أو باب الطهور للوضوء، أو باب الطهور للوضوء، أو باب الطهور للوضوء. باب الطهور للوضوء، الأولى بالفتح والثانية بالضم، لماذا؟ نعم، الطهور الأولى الماء، والوضوء اللي هو فعل الوضوء. أحسنت، نعم، الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة، الأولى مفتوحة، الأولى مفتوحة والثانية مضمومة. باب الطهور للوضوء. نعم، قال: حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن أبي سلمة، أو سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق، عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا الخبر طعن فيه بعض أهل العلم بسبب سعيد ابن سلمة، وقالوا بأنه ليس معروفا بالرواية، ورد عليهم طائفة من المحدثين بأن سعيد بن سلمة معروف برواية الحديث، وقد روى عنه طائفة من المحدثين، وطعن أيضا بعض أهل العلم في هذا الحديث بأن في إسناده المغيرة ابن أبي برزة. قال أهل العلم: وهذا خطأ، فإن الذي في الإسناد ليس هو المغيرة بن أبي برزة، وإنما هو المغيرة بن أبي بردة، والمغيرة بن أبي بردة صحيح الحديث، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم يبهمون في الغالب أسماء الرجال لأنه لا فائدة عملية من ذكرها، وهذا أيضا موجود بكثرة في كتاب الله عز وجل، فإن عند المفسرين قاعدة بأن ما أبهمه الله تعالى لا فائدة من تعيينه، كأسماء أصحاب الكهف أخبر الله تعالى الاختلاف في أنهم 6 أو 7 أو 5، ولم يذكر الله تعالى أسماءهم لأنه لا فائدة من معرفة الأسماء، وذكر الله تعالى كلبهم ولم يذكر الله عز وجل اسم الكلب ولا وصف الكلب لأنه لا فائدة من معرفة ذلك، وذكر الله تعالى أنه أهبط آدم وحواء إلى الأرض ولم يخبر الله عز وجل في أي بلدة من البلدان أو في أي قارة من القارات أهبط آدم وحواء، لأنه لا فائدة من تعيين ذلك. وأخبر الله عز وجل أن الحوت التهم يونس عليه الصلاة والسلام، ولم يبين الله تعالى في أي بحر من البحار وفي أي محيط من المحيطات، لأنه لا فائدة من ذلك. فكل ما أبهمه القرآن وما أبهمته السنة فلا فائدة من تعيينه، إذ لو كان ذلك مفيدا لأخبرنا الله تعالى به ولأخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقال: يا رسول الله، في هذا دليل على عدم جواز مناداة النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، لقول الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فنهى الله تعالى الأمة أن تنادي النبي صلى الله عليه وسلم بيا محمد، وإنما يقولون: يا رسول الله، يا نبي الله. قالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر. في هذا دليل ورد قاطع على من زعم أن العرب كانت لا تعرف ركوب البحر. قال: إنا نركب البحر، ففيه دليل على أن العرب كانت تعرف المراكب والسفن وكانوا يركبون البحر، لأن بعضهم قالوا إن العرب لم تكن تعرف ركوب البحر حتى جاء عثمان رضي الله عنه فأخذ ركوب البحر والمراكب من الفرس. قال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. البحر إذا أطلق أريد به الحلو والمالح. قال تعالى: وهو الذي مرج البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، فسمى الله تعالى العذب والمالح بحرا في كتابه، فالبحر إذا أطلق شمل الماء النيل أو الماء العذب وشمل الماء المالح أيضا. قال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، إما لقلة الماء أو لعدم تمكن مراكبهم الصغيرة من حمل الكثير من الماء، الشاهد أنه قال: ونحمل معنا القليل من الماء. وفي هذا فائدة، أن المستفتي يجب أن يبين للمفتي واقع المسألة على وجه التفصيل ليستطيع أن يفتيه في المسألة. قال: ونحمل معنا القليل من الماء، هذه الفائدة بينها السائل للنبي صلى الله عليه وسلم ليجيب النبي صلى الله عليه وسلم بناء على تفاصيل السؤال، لأنه لو لم يقل هذه العبارة لقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ مما معكم من الماء، ولكنه قال: ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به. وفي رواية: أفنتوضأ من ماء البحر. وفيه فائدة، أن العبد إذا جهل شيئا سأل عنه وأنه لا حياء في الدين ولا حياء في العلم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم السائل بأكثر مما سأل من باب زيادة الفائدة والعلم، لأن الرجل إنما سأل عن ماء البحر ولم يسأل عن ميتة البحر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم زاده في الإجابة فائدة، فقال: هو الحل ميتته، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم حكمين بدلا من حكم واحد. قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه دليل على طهورية مياه البحار، وكل ماء مستبحر كثير. فالماء الكثير طاهر مطهر لغيره. وقد وقع خلاف يسير بين الصحابة رضوان الله عليهم في حكم الوضوء من ماء البحر، فروي عن عبد الله بن عمر وبعض الصحابة أنهم كانوا يكرهون ذلك، ولكن استقر أمر الأمة وأجمع التابعون ومن بعدهم على جواز الوضوء من ماء البحر من غير طهارة، من غير كراهة ولا حرج. قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه استدل به الشافعي رحمه الله والإمام مالك في رواية عنه والإمام أحمد في المشهور عنه إلى أن الماء منه طهور ومنه طاهر، وبناء على ذلك قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام: طاهر وطهور ونجس. ووجه الاستدلال من قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، قالوا إن الصحابة ما كانوا يشكون في أن الماء طاهر، في أن ماء البحر طاهر، بل كانوا على يقين بأن ماء البحر ليس بنجس، وإنما أرادوا أن يسألوا هل هو طاهر أم طهور، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. بينما ذهب الإمام مالك في الرواية الأخرى عنه إلى أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: طهور ونجس، وأنه ليس هناك ماء يسمى طاهرا، والطاهر بمعنى الطهور لا فرق بينهما إلا في اللفظ، وأما في المعنى فالطهور والطاهر كلاهما بمعنى واحد. والصحابة رضوان الله عليهم إنما سألوا عن الوضوء من ماء البحر لأن الميتة، ميتة البحر، تطفو على ماء البحر، فأرادوا أن يعلموا حكم هذا الماء الذي في البحر، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن لهم أنه ماء طهور طاهر. وتقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام لم يكن معروفا عند الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، بل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يعرفون إلا ماء نجسا وماء طهورا. أما هذا القسم الثالث المسمى بالماء الطاهر فلم يكن معروفا عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا فرقوا هم هذا التفريق، فهذا التفريق لا دليل عليه، وواقع الصحابة رضوان الله عليهم يرد ذلك. الذين قالوا بأن هناك قسم ثالث يسمى بالماء الطاهر قالوا الماء الطاهر هو الماء الذي تغير لونه، بطاهر من الطاهرات كالشاي مثلا، عندهم يسمى ماء طاهر، وكالعصير يسمى عندهم ماء طاهر. ولكن أجاب ورد عليهم من قالوا بأن الماء قسمان فقط أن العرب وعامة الناس وعادتهم لا يسمون الماء المتغير ماء. إذا جاءك أحد بعصير فهل تقول هذا ماء؟ كلا، هو خرج عن مسمى الماء إلى مسمى آخر. وإذا أتاك أحد بشاي هل تسميه ماء؟ كلا، خرج عن مسمى الماء وأصبح شايا. ولهذا قالوا إن العرب كان إذا تغير لون الماء لا يسمونه ماء أصلا، وإنما يسمونه بما تغير به من لونه. وهذا هو الصحيح، أن الماء قسمان: طهور ونجس. قال عليه الصلاة والسلام: الحل ميتته. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر أن ميتة البحر كلها طاهرة وحلال، يجوز أكلها، سواء ماتت خارج البحر أو ماتت داخل البحر فطفت على الماء. لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يستفصلوا، ومعلوم أن من السمك ما يوجد ميتا طافيا عن الماء، ومنه ما يصطاد حيا ثم يموت خارج الماء، فترك الاستفصال كما قلنا في موضع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. الصحابة رضوان الله عليهم لم يفصلوا ويفرقوا بين ما مات داخل البحر وما مات خارج البحر، فدل ذلك على جواز أكل ميتة البحر بغض النظر هل ماتت داخل الماء أو ماتت خارج الماء. استدل أيضا به أهل العلم على جواز أكل حمار البحر وكلب البحر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الحل ميتته. ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شيئا، بل ذهب بعض الفقهاء إلى جواز أكل خنزير البحر، قالوا لأنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: الحل ميتته. قال: وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري، أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، فقالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. من القائل حدثني عن مالك؟ لا، حدثني عن مالك. من القائل حدثني؟ عبد الله بن وهب. حدثني من؟ يحيى بن يحيى عن مالك. حدثني عن مالك أي حدثني يحيى ابن يحيى ابن كثير عن مالك. وسألت هذا السؤال لفائدة، لأن هذا الموطأ الذي بين أيدينا من رواية يحيى بن يحيى بن أبي كثير، وقد روى هذا الخبر عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة، بينما في جميع نسخ الموطأ الأخرى جاء من طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيدة بن رفاعة، وليس عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة، فأخطأ يحيى بن يحيى بن أبي كثير في إسناد هذا الخبر. الصواب، صوبوه عندكم في الموطأ، الصواب إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيدة بن رفاعة عن خالتها كبشة. قال بعض أهل العلم: حميدة بنت عبيدة بن رفاعة مجهولة، لا تعرف من هي. وأجاب عن ذلك الحفاظ فقالوا: حميدة بنت عبيدة بنت رفاعة معروفة لأنها روى عنها رجل ثقة وهو إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة. والقاعدة عند المحدثين أن الراوي المجهول إذا روى عنه راوي ثقة ارتفعت جهالته وأصبح معروفا. الراوي المجهول عند المحدثين هو الرجل الذي لا تعرف سيرته ولا تعرف عدالته ولا يعرف هل هو صادق أم كاذب، لا يعرفه أحد. فالمحدثون أيضا قالوا: إذا روى عن الراوي المجهول راوي ثقة ارتفعت جهالته. فهنا حميدة بنت عبيدة بنت رفاعة روى عنها راو ثقة وهو إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا كانت تحت ابن أبي قتادة أي زوجته والعرب لا تقول لا يقولون فلان زوجتي ولا يقولون فلان زوجة فلان وإنما يقولون فلانة تحت ابن أبي فلان أي زوجة فلان فهنا قال وكانت تحت ابن أبي قتادة أي زوجة ابن أبي قتادة أنها أخبرتها أنها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا في هذا دليل على ما ينبغي ويجب على المرأة من خدمة زوجها وحسن تبعلها له وحرصها على راحته ولا سيما لحظة دخول الرجل من البيت فإن الرجل عادة إذا دخل إلى البيت يأتي بعد يوم طويل من العناء ومن التعب ويحتاج إلى قسط من الراحة لحظة دخوله إلى البيت فانظروا إلى عناية نساء التابعين ونساء السلف بأزواجهم لحظة الدخول من البيت وهي لحظة حرجة خاصة وأن الرجل يجد من المواقف المحرجة ويجد من الكلام الذي يسيء له خارج البيت فيحتاج لحظة دخوله إلى البيت إلى جو مهيأ هذا الجو أدركت نساء السلف كيف يهيئنه فليس نساؤنا ينظرن ويتأملن في هذا الموضع العظيم قالت فسكبت له وضوءا ومجرد دخوله إلى البيت فجاءت هرة لتشرب منه والهرة تسمى أيضا في لغة العرب السنور قال فأصغى لها الإناء أصغى لها الإناء أي أمال لها الإناء لتشرب حتى شربت قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي في هذا أن الإنسان إذا فعل فعلا من السنة أن الإنسان إذا فعل فعلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الناس يتعجبون منه أنه يجب عليه أن يبين أن هذا من السنة لكي لا يظن الناس به سوءا قال قال أبو قتادة أتعجبين يا ابنة أخي فأزال فسألها هل أنت معجبة وتتعجبين مما حدث ومن أني أصغي لهذه الهرة الإناء قال فقالت نعم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات في هذا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قاطعة لكل نزاع وأنه يجب على الجميع الاستسلام والتسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمتى ما قيل لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم واستسلم ولهذا زال عجب كبشة رضي الله عنها حينما قال لها زوجها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس وفيه ما كان عليه السلف من الحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على الأخذ بالحديث وهذا الواجب على الأمة أن تأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن تستمسك به بقوة لقوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة قال عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس ويروى عن عائشة رضي الله عنها أن هرة جاءت فأصغى لها النبي صلى الله عليه وسلم الإناء وقال إنها ليست بنجس فإن صح هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ففيه دليل على أن الشريعة جاءت قبل 14 قرنا بمبدأ الرفق بالحيوان قبل أن توجد اليوم منظمات لحفظ حقوق الحيوان والمناداة بعدم إيذاء الحيوان فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يصغي لهرة الإناء تواضعا منه عليه الصلاة والسلام ورحمة وشفقة بهذه الهرة قال عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس وهذا صريح في طهارة سؤر الهرة السؤر هو اللعاب وتجدون هذه العبارة كثيرا في كتب أهل العلم، يقولون سؤر الكلب أي لعاب الكلب، سؤر السباع أي لعاب السباع، سؤر الهرة أي لعاب الهرة. ففي هذا الخبر دليل على طهارة سؤر الهرة أي لعاب الهرة. قال عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس. قال مالك والشافعي وأحمد إن سؤر الهرة طاهر، بينما قال الإمام أبو حنيفة النعمان إن سؤر الهرة نجس ولكن الشارع خفف فيه لعموم البلوى. إن سؤر الهرة نجس ولكن الشارع خفف فيه لعموم البلوى، واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني اغسلوا الإناء من سؤر الهرة مرة أو مرتين، وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة، ولهذا لم يلتفت إليه الأئمة أئمة الحديث مالك وأحمد والشافعي. إنها ليست بنجس، فالهرة جلدها ولعابها طاهر. بل روى الإمام أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أنس إن الهرة متاع البيت، وفي لفظ إن الهرة من متاع البيت وإنها لا تنجس شيئا ولا تقذره. فالهرة طاهرة في جلدها وفي شعرها وفي لعابها، فإذا مرت الهرة على طعام أو شربت الهرة من إناء فلا ينبغي أن نستقذر من الوضوء من هذا الإناء أو من الشرب منه. قد نستقذر من الشرب فهذه جبلة، أما الوضوء فلا ينبغي أن يتقدر منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، وهذا كما في قول الله تعالى طوافون عليكم بعضكم على بعض. استدل بهذا أهل العلم على أن كل شيء يشبه الهرة في التطواف فإنه طاهر السؤر طاهر الجلد، كالفأرة، فالفأرة كالهرة في التطواف وأشد، فإذا شربت الفأرة من ماء فإن هذا الماء لا يتنجس، وكذلك إذا وقعت الفأرة في الماء وخرجت ولم تمت فيه فإن هذا الماء لا يتنجس، لأن شعر الفأرة ولعاب الفأرة طاهر. كيف علمنا ذلك؟ علمنا ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي من الطوافات، فعلل النبي صلى الله عليه وسلم طهارة الهرة وعدم نجاستها بكونها من الطوافات. طيب، وماذا إذا كانت من الطوافات؟ إذا كانت من الطوافات فإنه يشق الاحتراز منها. إذا افترضنا أن الشارع حكم بنجاسة الهرة، أليس سيكون في ذلك مشقة عظيمة على العباد؟ فعلل النبي صلى الله عليه وسلم طهارتها بكونها من الطوافات لأنه يشق التحرز منها، وكذلك الفأرة من الطوافات ويشق التحرز منها، فلعاب الفأرة طاهر، فلعاب الفأرة طاهر وجلد الفأرة أيضا طاهر. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم سماها فويشقة وأمر بقتلها كما في الخبر المتفق عليه، قال عليه الصلاة والسلام خمس فواشق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة والحدأة والعقرب والثعبان والكلب العقور. الفأرة فاشقة. جاء في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام فإنها تضرم على أهل البيت بيتهم. فالفأرة فاشقة لأنها كثيرة الخراب، وكل شيء كثير الخراب من الدواب أو من الإنس يسمى فاشقا، ولهذا سمى الله تعالى الذين يقذفون المحصنات بأنهم فسقة. لماذا؟ لأن في قذف المحصنات خراب للبيوت. قال إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. لفظة الطوافات تكلم فيها بعض أهل العلم من ناحية ثبوتها، فقالوا إنها لا تثبت إنما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هي من الطوافين عليكم فقط. وعلى كل حال لا يترتب على ذلك حكم فقهي. قال يحيى بن يحيى بن أبي كثير قال مالك لا بأس به، أي لا بأس بلعاب الهرة إلا أن يرى على فمها نجاسة. فالإمام مالك رحمه الله يقول لا بأس في لعاب الهرة وفي سؤر الهرة إذا شربت من الماء إلا في حالة واحدة، إذا رؤي على فمها نجاسة فعند ذلك يراق الماء. لأن الإمام مالك رحمه الله جاءت عنه رواية رواها عنه المصريون أنه يفرق بين الماء القليل والكثير، رواها عنه المصريون أنه يفرق بين الماء القليل والكثير. فقال الإمام مالك في رواية المصريين عنه الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة تنجس حتى ولو لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، أما الماء الكثير فإنه إذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته لا يتنجس. وأما المدنيون أهل المدينة فقد رووا عن الإمام مالك أنه لا يفرق بين الماء القليل والكثير، ورواية أهل المدينة مقدمة على رواية المصريين، لأن أهل المدينة هم الذين عاشروا الإمام مالك رحمه الله وبقوا معه إلى أن مات رحمة الله عليه. فالصحيح أنه لا فرق بين الماء القليل وبين الماء الكثير، وإنما العبرة في ذلك بالتغير. أجمع العلماء على أن الماء إن تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة أصبح نجسا، أجمع العلماء على أن الماء إن تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة أصبح نجسا. هذه الأوصاف الثلاثة هي لونه وطعمه ورائحته. طيب نسأل سؤالا، إذا وقع أو وقعت صابونة في الماء مدة من الزمان تزيد على الساعة حتى أصبح لون الماء كدرا وأصبح لون رائحة الماء برائحة الصابون، فما حكم هذا الماء؟ نعم نعم نجس. لماذا؟ لأنه غير ماذا؟ نعم، لأنه أجمع العلماء على أن الماء إن تغير لونه أو طعمه أو رائحته بنجاسة أصبح نجسا. كذا؟ نعم. يعني الماء نجس ولا طاهر؟ طاهر ولا طهور؟ أم طهور؟ نعم، وماء صابون. نحن اتفقتم أولا أنه ليس بنجس، ليس بنجس. لماذا؟ لأن ما سقط فيه ليس نجاسة. العلماء قالوا وأجمعوا على أن الماء إن تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة أصبح نجسا بالإجماع. لكن هذا الماء تغير لونه أو تكدر لونه بالصابون، وهذا الماء لا يزال طهورا لأن الماء لا يخرج ولا تزول عنه صفة الماء إلا أن يتغير لونه بالكلية. أما تغير الرحم أو أما تغير الرائحة فإنها لا تؤثر مطلقا، وأما تغير الطعم ففيه خلاف بين أهل العلم. بمعنى لون الماء إذا تكدر سواء بالصابون أو بعجين فإنه لا يزال ماء يجوز الوضوء به، لما رواه الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة فيها أثر العجين. ومعلوم أن الماء إذا خالط العجين تكدر، أليس كذلك؟ وأصبح لونه قريبا من البياض، لكن لا يخرج عن مسمى الماء إلا إن تغير اللون بالكلية كالعصير وكالشاي. أما تكدر الماء بالصابون أو تكدر الماء بأثر العجين فإنه لا يزيل اسم الماء عن الماء ويبقى ماء طهورا يجوز الوضوء به ويرفع الحدثين الأصغر والأكبر. وأما إن تغيرت رائحة الماء بأي طاهر من الطاهرات صابون أو عطر أو نعناع أو غير ذلك فإنه لا يؤثر فيه، لما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ماتت بنته زينب قال للنساء اغسلنها ستة أو سبعة اغسلنها ستة أو سبعة واجعلنا في الخامسة سدرا، والسدر هو العطر المعروف طيب الرائحة وهو يغير رائحة الماء بلا شك. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الطيب في الماء الذي يغسل به الميت، ومعلوم أن غسل الميت كغسل الحي تماما سواء بسواء، فدل هذا على أن تغير رائحة الماء بأي طهور من الطاهرات أو مادة طاهرة لا يغير صفة الماء ولا يمنع من استعماله في رفع الحدثين الأصغر والأكبر. وأما تغير الطعم فإن كان تغير الطعم بأمر معتاد فلا حرج فيه كالملح، إذا كان لدينا ماء عذب فوضع فيه ملح فإنه لا يتغير لأن ماء البحر أيضا مالح، لكن إذا وضع في الماء سكر أو مادة غيرت طعمه لكن شكله ولونه كالماء كالسفن أب مثلا لونه كالماء تماما أليس كذلك، لكن طعمه متغير تماما فنقول هذا ليس بماء. العبرة بما يتعارف الناس عليه، إذا سماه الناس ماء جاز الوضوء به ورفع الحدثين الأصغر والأكبر به، وإذا جزم الناس وتعارفوا على أنه ليس بماء وسموه باسم آخر فإنه لا يجوز استعماله عند ذلك في رفع الحدثين الأصغر والأكبر، فالمرجع في ذلك إلى عرف الناس، والله تعالى أرشد إلى العرف فقال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فإذا كان في عرف الناس هذا يسمى ماء يرفع به الحدثين عند ذلك ويجوز استعماله، وإذا أصبح في عرف الناس لا يسمى ماء فإنه لا يجوز عند ذلك استعماله في رفع الحدث الأصغر والأكبر. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضة السباع؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإننا نرد على السباع وترد علينا. هذا الخبر رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي، وكل هؤلاء الرجال ثقات أثبات، وهذا الإسناد يشبه إسناد أشهر حديث في الإسلام. ما هو أشهر حديث في الإسلام؟ إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات رواه الستة البخاري ومسلم وأهل السنن الأربعة من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. الإمام مالك قال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ في هذا دليل على تحري الصحابة رضوان الله عليهم لأمر دينهم، وإن كان عمر رضي الله عنه لم يرضى هذا الفعل لكن فيه دليل عام على التحري في مسائل الدين ولا سيما في مسائل الطهارة والغسل. قال فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإننا نرد على السباع وترد علينا. وبهذا استدل أهل العلم على أن الماء الكثير عادة لا يحمل النجاسة، ويسمونه بالماء المستبحر، أي كالبحر كثرة. واستدل أيضا أهل العلم بما فيهم الإمام مالك بهذا الخبر على طهارة آثار السباع، أي على طهارة لعاب السباع، الذئب، الأسود، النمور، الضباع. الضباع ما رأيكم؟ هل الضباع من السباع؟ لا، ولهذا يجوز أكل الظبي. الثعالب، كل هذه إذا وردت على الماء فإنه يجوز شربه. والكلب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، إحداهن بالتراب، وفي لفظ أولاهن بالتراب، وفي لفظ أخراهن بالتراب، وفي لفظ أولاهن أو أخراهن في التراب، وفي لفظ من غير ذكر التراب بالكلية. وسيأتي الخلاف في هذه المسألة عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سيذكره الإمام مالك في الموطأ بعد جملة من الأحاديث بإذن الله تعالى. قلنا والكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء، وهذا ليس إناء، إنما هذا حوض، ويقصدون بالحوض الماء الكثير، فمثله لا يحمل النجاسة. حتى لو قلنا بنجاسة شؤر الكلب، فإن هذا الشؤر لا يغير أحد أوصاف الحوض الثلاثة. هل الكلب إذا شرب تغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة؟ كلا. ولهذا إذا شربت الكلاب من الآبار أو من الترع أو من الحيضان الكبيرة فإن هذا لا يؤثر في طهارة هذه المياه، ويجوز استعمالها في رفع الحدثين الأصغر والأكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فدل قول عمر رضي الله عنه لا تخبرنا فإننا نرد على السباع وترد علينا، على طهارة آثار السباع، وعلى أن السباع إذا شربت من الماء الكثير كالحيضان وكالآبار وكالأودية وكالبحار وكالأنهار ونحوها لا تنجسها حتى ولو شرب منها الكلب، لأن الكلب سبع من السباع، بل ما هو أكثر السباع تصورا في أن يرد على هذه الحيضان؟ الكلاب أم غيرها؟ لا شك أننا نتصور أن الكلب أول السباع التي سترد على هذا الحوض، أليس كذلك؟ لأنه أكثر الحيوانات، أكثر السباع وجودا داخل المدن. فدل قوله لا تخبرنا على أن الكلب شرب من الحيضان فإنه لا يغيرها ولا ينجسها، ولأن الحوض لا يتصور أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، خلاف الإناء فإنه صغير ويتغير بلعاب الكلب ويمكن غسله 7 مرات إحداهن بالتراب. جاء في السنن قصة مشابهة لهذه القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمروا على بئر، فقال عمر رضي الله عنه صاحب البئر يا صاحب البئر أخبرنا أتنوب بئرك السباع، وفي لفظ أترد السباع على بئرك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبره فإنه متكلف. وإن كان هذه القصة في إسنادها نظر، لكن من حيث المعنى موافقة لهذه القصة التي معنا. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا. استدل بهذا معتزلة العصر وعقلاني العصر على جواز الاختلاط بين الرجال والنساء لقول ابن عمر رضي الله عنه: كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون جميعا. وهذا في الحقيقة خبل في العقل وجهل بواقع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم واتهام للصحابة في إعراضهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري قال: فرأيت قصرا فقيل لهذا لعمر فهممت أن أدخله فذكرت غيرة عمر. إذا كان الصحابة بهذه الغيرة العظيمة فهل نتصور أن معنى يتوضؤون جميعا يأتي الرجال والنساء في موضع واحد فتكتف المرأة وتشمر عن ذراعيها لتغسل يديها إلى المرفقين والرجال ينظرون؟ هذا المعنى من أبعد ما يكون، ولم ينبه أهل العلم على هذا المعنى في السابق لأنهم لا يتصورون أن هناك عاقل سيفهم هذا الفهم. ولكن للأسف وجد في زماننا من يريدون أن يطعنوا في دين الله تعالى فاستغلوا أمثال هذه الأحاديث المجملة في معناها ليطعنوا بها في الدين وليحدثوا بها الفساد بين المسلمين. هذه الرواية يتوضؤون جميعا تفسرها الروايات الأخرى، فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أتوضأ أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. فالمعنى كان الرجال والنساء يتوضؤون جميعا أي الرجل وزوجته من إناء واحد. أليس يصدق على ذلك أن نقول كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون جميعا؟ بلى، هذا هو المعنى الذي أراده عبد الله بن عمر رضي الله عنه حين قال هذه العبارة، ولم يرد المعنى الآخر الفاسد الذي توهمه بعض من فسد عقله، نسأل الله السلامة والعافية. أراد الإمام مالك بهذا الخبر أو بهذا الأثر، وله حكم المرفوع، فالصحابي إذا قال كنا نفعل كذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان كذا على زمان النبي صلى الله عليه وسلم فله حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره. معلوم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: سنة قولية وهي أقواله عليه الصلاة والسلام، وسنة فعلية وهي أفعاله عليه الصلاة والسلام، وسنة تقريرية وهي تقريراته عليه الصلاة والسلام، أي ما أقر فيه النبي صلى الله عليه وسلم غيره. وهذا من ذلك، هذه سنة تقريرية. قال: كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو السعود رحمه الله في المراقي: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. الصحابي إذا قال كنا نفعل كذا أو أمرنا بكذا له حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كان الرجال والنساء أي من المهاجرين والأنصار في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضؤون جميعا. جاء خبر رواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، وهذا الخبر تنازع العلماء ما بين مصحح ومضعف، فبعضهم يضعفه وبعضهم يصححه. وعلى كل حال سواء صح الحديث أو ضعف الحديث فقد ثبت لنا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أتوضأ أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وفي رواية: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد حتى أقول دعلي ويقول دعلي. فهذا صريح في جواز أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. والإمام مالك ذكر هذه الرواية ليرد على من منعوا وحرموا أن يتوضأ الرجل من ماء توضأت منه المرأة. قال الإمام مالك: باب ما لا يجب منه الوضوء. كم بقي من الوقت؟ قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدر. قالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. فهذا الخبر رواه أيضا أصحاب السنة، وفي سنده جهالة، لأن محمد بن إبراهيم قال عن أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، ولم يذكر من هي هذه المرأة ولا درجة توثيقها، هل هي ثقة من الثقات أم هي ضعيفة من الضعفاء. أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدر. من التي سألت؟ نعم، التي سألت أم سلمة أم أم الولد؟ أم الولد سألت أم سلمة فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدر. فقالت: يطهره ما بعده. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. استدل بهذا الإمام أبو حنيفة النعمان على أن الثوب إذا أصابته نجاسة ثم مر على طهارة فزالت النجاسة أصبح الثوب طاهرا، بينما قال الإمام مالك وأحمد والشافعي أن هذا خاص بالقدارات فقط، وأما النجاسات فلا بد من إزالتها بالماء، فلا بد من إزالتها بالماء. قال أحمد: ولا أرى أن هذا إذا أصاب الثوب بول ثم مشى على ما بعده أنه يطهره. قال: وأرى أن الثوب إذا أصابه بول ثم مشى فيما بعده أنه يطهره، أي أن الثوب لا يطهر وأن النجاسة لا تزول إذا أصابت الثوب نجاسة ثم مشى بعد ذلك في مكان آخر طاهر. وكذلك قال الإمام مالك أن هذا خاص بالقدارات دون النجاسات، أي يطهره ما بعده، أي إذا أصاب الثوب أو الحذاء، لأن المعنى مشترك، إذا أصاب الثوب أو الحذاء نجاسة ثم مشى بعد ذلك على الأرض يطهره ما بعده، هذا ظاهر الخبر. لكن الإمام مالك يقول: ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود إذا أصاب الثوب أو الحذاء قدارة ثم مشى فيما بعده زالت تلك القدارة. قولها امرأة أطيل ذيلي، هذه عادة نساء الصحابة ونساء التابعين، وقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فما يفعل النساء بذيولهن يا رسول الله؟ هل المرأة أيضا كالرجل يجب أن لا يصل ثوبها إلى الكعبين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يرخين شبرا، أي تحت الكعب ترخي المرأة ثوبها شبرا. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: واسمعوا. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: إذا ينكشفنا يا رسول الله. سبحان الله، إذا ينكشفن، ترخي شبرا تحت الكعبين، وتقول أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا ينكشفن يا رسول الله، أي تظهر أقدامهن. فقال عليه الصلاة والسلام: يرخين ذراعا ولا يجبن. رحم الله أم سلمة، وليتها رأت ما أحدثه بنات اليوم، بل ليتها رأت انقلاب الآية، أصبح ثوب الرجل تحت الكعبين سبرا وثوب المرأة فوق الكعبين إلى أنصاف الساقين. نسأل الله السلامة والعافية. وكأن سنة الرجال أصبحت للنساء وسنة النساء أصبحت للرجال. قالت يرخين شبرا، قالت ينكشفني يا رسول الله. وكان هذا من أفظع الأمور عنده، ومن أبشع الأمور أن ترى قدم المرأة، وقد أجمع العلماء على أن قدم المرأة عورة. قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فدلت هذه الآية على أن زينة الأقدام والأقدام مخفية، وهذا بإجماع العلماء أن قدمي المرأة لا يجوز إبداؤها ولا إخراجها لا في الصلاة ولا في غيرها. طيب نكتفي بهذا وندع ما بقي من وقت للأسئلة. يقول يسأل عن حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحدث الخبث، هذا الحديث رواه الأربعة النسائي وابن ماجة والترمذي وأبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث بالاضطراب لأنه جاء برواية متعددة، فجاء بلفظ إذا كان الماء قلتين أو ثلاث، وجاء بلفظ إذا كان الماء ثلاث قلال لم يحمل الخبث، وجاء بلفظ إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم يحمل الخبث. قالوا فهذا الاضطراب الظاهر في الحديث يوجب ضعف هذا الحديث. وعلى كل حال سواء حسنا الحديث أو ضعفناه فليس هذا ضابط للماء القليل والكثير، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الماء الكثير في الغالب لا يحمل النجاسة، بينما الماء القليل في الغالب يحمل النجاسة. والعبرة في ذلك بتغير أحد الأوصاف الثلاثة: الماء، اللون أو الطعم أو الرائحة. والقلة في لغة العرب تساوي 250 رطلا، فالقلتين إذن 500 رطل، هذا معنى إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. يقول ما الفرق بين القدر والنجس؟ القدر ليس بنجس وإنما تستقذره النفوس كالنخامة ما يخرج من الأنف، هذا قدر وليس بنجس. وصحح في صحيح البخاري أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتنخمون في ثيابهم، فلو كانت النخامة نجسة لما أخرجها الصحابة رضوان الله عليهم في ثيابهم. وكالبصاق، البصاق قدر ولكنه ليس بنجس، سمي قدرا لأن النفوس تستقذره، بينما النجاسة فإنها يجب أن تزال من الثياب. هذا الفرق بين القدر وبين النجس. يقول هل هناك فرق بين الإيمان والإسلام؟ العلماء يقولون الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى هذا الكلام؟ إذا اجتمع الإيمان والإسلام في حديث واحد افترق معناهما، وإذا افترق الإيمان والإسلام فكان هذا في حديث وهذا في حديث، فكل واحد منهما يدل على الآخر. مثال ذلك حديث جبريل المشهور الذي رواه مسلم عن عمر بن الخطاب، ورواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل قال يا رسول الله، قال أخبرني، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام نعم شهادة أن لا إله، تشهد أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والإيمان قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الإسلام بمعنى والإيمان بمعنى مختلف، لأنهما اجتمعا في حديث واحد. بينما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس في حديث وفد عبد القيس قال النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ففسر الإيمان هنا بما فسر به الإسلام في حديث وفد في حديث جبريل، أليس كذلك؟ فدل ذلك على أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعوا في حديث واحد افترق معناهما، وإذا ذكر كل واحد منهما مستقلا دل كل واحد منهما على معنى الآخر. طيب، نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.